لا نعم ولا كنا التحذير من أن يقع مثل هذا في المؤمنين. تحذير المؤمنين أن يقع مثل هذا العمل. طيب. في مثل هذا ينافي الإيمان تقوله يعظكم أن تعود يعني يعظكم من العود إن كنتم مؤمنين. نعم فالوصول مثل هذا الإيمان ينافي الإيمان. طيب نعم الإيمان مثل ما قال الله إن كنتم مؤمنين ثم قد يكون ما في كماله أو أصلح حسب ما يقضيه الحال. يقول هناك الإيمان كما قال الله ثم عاد منه ما ينافي كماله ومنه ما ينافي أصله. طيب لأن هذه الأشياء جعلها الله تعالى منافية للإيمان فدل ذلك على أن الإيمان منه شيء منه أعمال ينتفي بانتفائها. طيب لماذا عن هذا؟ لأن الله مثله يعني هذا الشيء ما في هذا القياس. شنو في هذا؟ فيها السماء قياس؟ أنت يا أخي مثل لا تعود لمثل هذا الأمر وهي لا يبحث فيه قياس يعني لهذا الأمر عند هذا الأمر لهذا الأمر إيه؟ لا لمثله له ولكن ما كان بمعنى فهو بالحقيقة لا بمثله أبلغ المثال هو أن نقول يعظكم الله تعالى بمثل أي لمثل هذا الكلام أو لهذا الكلام مثل ما قال ليس كمثله شيء مثل ما يقولون مثلك لا يبخل ليس معنى من كان مثلا لك لا يبخل وأنت تبخل المراد لمثله أي لهذا الكلام ومهما على أي صورة كان يعني سواء جاء بصورة القذف الذي وقع لعاشر تمام أو بصورة أخرى لكنه قذف فهو نفس الشيء. أما استعمال قياس أخذ قياس من هذه الآية فهو وجيه. طيب خلاص صحيح في الدنيا على أن الإيمان لا ينتفع للمعارض إلا المؤمنين لقوله يعظكم إن كنتم مؤمنين فالمؤمن هو الذي ينتفع للمعارض أما غيره فإنه لا ينتفع. طيب هو أن مثل الله تعالى وقال الله على المؤمنين حيث لم يعلمون الإسلام. يعني رحمة الله للمؤمنين حيث يحذرهم عن الأشياء التي تضرهم وتنافي إيمانهم. وإن لا شك من اللي جاعدك ويرشدك وينصحك إن الله فضل عليه. ففيه فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث كان سبحانه وتعالى يعظهم عما يضرهم. وينافي إيمانهم. طيب حافظ آية من بعده يقول لك يا رسول الله أن الله تعالى يشرف الخلق ويعظم كثيرا مثل ما يدل على الهادي الذي يهدي ويعظم فعل الله تعالى فعل الله تعالى إلا أن الله واعظ الله تعالى واعظ عباده في رفعه مثل ما قلت يعني فيه ثاني فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث يعظهم ويرشدهم بما يفكرون في كمال الإيمان أو الإيمان. ما يجوز إثبات الاسم من مجرد الفعل، ولهذا ما يمكن يثبت أن الله ناكر من قوله ويمكن الله، فما جاء بصيغة الفعل يقطع على الفعل، وما جاء بصيغة الاسم هو الذي يمكن أن يؤخذ منه الفعل. فالسليم يمكن أن تكون الله يسمع في شيء بعد. طيب قال تعالى وَضُمُ اللَّهُ سِمَاتِ اللَّهُ عَلِمُ الْحَكُومِ الحقيقة ذات الصفات والأصل، لأن عليم من أسمائه حكيم من أسمائه، وهما متضمنان لصفتين العلم والحكمة. طيب لأننا نحن نؤمن إذا كان من الكلمة تعالى وجود أن الله تعالى يقول من الناس. طيب مش تقول بعدين يعني بيانه ينبغي للمؤمن إذا خاف عليه شيء أن يتأمل، لأن الآيات مبينة وظاهرة. فمثلا إذا خاف عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر، لأن الله قال يبين الله لكم، فالآيات مبينات، وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر. نعم الله تعالى في الآيات ليس مجرد حكم معنا نشاء الله عنها، ولم يتنفس الله فيها لدخل الجنة. طيب إيه؟ صحيح صلى الله تعالى على الغلاب في دور الله يتقل مع الجنة. طيب صحيح هذه كلها في الشيء محمد. طيب عنده آخر من كل شيء كمله. طيب كما ذكرنا في آيات التفسير من بيان الآيات للكافر والمسلم ولا للكافر فقط؟ للكافر والمسلم، للكافر والمسلم لا شيء. إيه هذا من كيف تفسير؟ ظاهرة كل أحد للكافر والمسلم، والآيات الشرعية ما تبين ولا ينتفع بها إلا المؤمنون. أما الإكفار فإنهم يقولون هذه أساطير الأولين، لأنه رأنا على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلم يعرفوه. نعم يقول لك يقول لك يقول لك والعشق من لدن أشار. ثم هو أيضا قال لقوله من ذي جابره هذه نخلها على قوله من الذين جابره الأول الآيات. طيب من مقابل الظلم فهو في الدنيا من قبل من يسمع في واقع الشيخ الجميل من الصوارد من المعرفة في ذلك والمكان. طيب هي هاي الكتب وش من قبل الله يبدأ في الدنيا من الخليل ماذا كاريا؟ أنا يفهم بجوه ويشوف. طيب من المؤمنين أن المؤمن لا بد أن يحضر من الخير لا بد يعني الحرف وقولك لا بد يعني عليه أن يحضر. طيب هل ترون هذه الفائدة مأخوذة من الآية؟ يقول لي ما يحب الشيء الفاحشة نواجه هذا المقابل. لو قال الذين يحبون الشيء الفاحشة هم الفاسقون مثلا أو هم الكافرون الشيء المقابل بالإيمان. نعم إذا كان محبة الفاحشة توجب العقاب فمحبة الخير توجب الثواب. ما توجب أنه مظلم يصير يؤمن ما أشبه هذا وجه علامة الاستفهام مع أن التأبيد لا بد الأولى أن يقال عليه. طيب إذا نقول الأولى أن يقال أن محبة خير المسلمين ودفع الضرر أو الفواحش عنهم فيه الثواب فيه ثواب. ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قال وآتي أحدنا شوكة ويكون له في أجر قال أرأيت إن وضعه في الحرام أكن عليه وزر فكذلك إذا وضعه في الحلال كان له أجر. يعني يؤخذ القياس من العكس إذا كان في محبة الفاحشة هذا العظيم ففي كراهة شيوع الفاحشة ثواب. طيب نعم عليه أحسن من بابه لكن حتى ذلك كله برمته هذه ضعيف. ويجب أن لا يحبها لأخيه صحيح صحيح لكن ما فيه من الآية من كلام الفتوح من الآية ولا لا وأن أصل الحكم فثابت عندنا. طيب دلالة المفهوم شيء تحت الدلالة المفهوم فأنت العيادة لك نفسه الزاكي وأني حصل فيما أشاءه من باب أول خلاص بل ما فيها التحذير من محبة إشاعة الفواحش تحذير لأنه ليس المقصود من هذا إخبار أنهم يعذبون بل المقصود من ذلك التحذير تحذير من محبة الفاحشة في المؤمنين فكيف بمن يشيعها بنفسه. نعم. ما يتفضل هذا القائد إذا كان من الموجود في الشيء عندك موجود تكون وسيلة تأكل كيف الوسيلة هذه؟ على إشاعة الأدب كأنها إشاعة فحش مو من إشاعة فعلة إشاعة الله ما إشاعة فحش يعني نشر الخبر أولا يعني ممكن هل نجدد لنا فهما جديدا في الآية وأن تشيع الفاحشة يعني أن تنتشر وينتشر فعلها يعني لا خبر إذا كان من الآية تحكم هذا المعنى فما ذكرت صحيح نظامي الآن نشوف أن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هل مراد أن نشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين أو المراد أن نشيع خبر الفاحشة؟ نعم كلاهما صحيح. المعنى الأخير هذا حين يتجدد لنا ما كان يطلع على بالي من المراد أن تشيع الفاحشة يعني نشيع فعلها. نعم لكن لو قال قائل إنه هو ظاهر اللفظ تشيع الفاحشة ما كان خبره والأول تشيع خبرها من سياق القصة لأن القضية في من جاءوا بالإفك في من أشاعوا الخبر. نعم لكن قطعا هؤلاء الذين أشاعوا الخبر وش يحبون؟ يحبون أن توجد الفاحشة بين المؤمنين ولذلك نشروها فيكون ذلك مقياسا لغيرهم. على كل حال يظهر أن الآية عامة لهذا ولهذا أن يشيع خبرها وتنتشر إذا فعلت وأن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين كل هؤلاء الذين يحبون هذا وهذا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وعليه فيكون الفائدة اللي ذكر محمد يمكن أن يكون لها وجه وهو وجود سد ذرائع الفواحش لأنه إذا كان من يحب كثرة الناس وعذب فكيف بمن حاول أن يكثرها بالفعل يعذب من باب أولى يعذب من باب أولى وعليه إذا كان الذي يحاول أن تشيع أن تكثر في المسلمين يعذب فمعنى ذلك وجود سد الذرائع وجود سد الذرائع على كل حال يعني فهم بعيد لكن له وجه لكن له وجه. نعم نعم عبد الله عند عبد الله مسلم كل هذه هذا يكون سجال باللازم باللازم الذي قد يسلم منه قد لا يسلم لكن إذا قلنا أن التشيع الفاحشة فعلا صار أبين وأظهر طيب السلام ما الذي يقول لك يعني لا يلزم منهم أن يعمل ويصير وهذا مخالف الإنسان إذا أحب شيئا فعله ما لم يكن مانع لكن حتى لو ما فعلته لو مجرد أن يتحد من الناس يشعره فاحشة بالصبر من شخص مؤمن وأنه لو ما بشرتها مثل لقرابتك له أو ما أشبه ذلك فحصل يحصل لك هذا العلاقين سواء نشأته ولا ما أشأته العلاقة إيه حماية الله يعني قال الله عن منود في حماية أعراضهم هنا صحيح حيث توعد من أحب أن تشيع الفاحشة فيهم تمام صحيح نعم زدها يا عبد الله زدها الناقص عندي في الجهد وانت الناقص عندي في السؤال علشان تكامل كلهم هكذا شو الثاني ها؟

يعني في صار الداعي للاستجابة بوصف

فكذلك غيره ينهى عن اتباع خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب وش يعني ايش؟ للتنفير منها؟ ايه هذا ماذا تشبهون بحديث؟ تشبهون ان الانسان يفعل الشيء المشابه لحاله لا على سبيل التحريف. طيب نعم هذا ايضا يعني حكمة الله او فضل الله تعالى حيث يقرن الاحكام بعلتها، هذا يذكر يقرن الاحكام بعلتها، لان لا اختبع اخطاء الشيطان ولا حكم إن في النهي فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هنا ففيه بيان فضل الله، بيان فضل الله تعالى وحكمته حيث يقرن الأحكام بعللها. وقد سبق أن ذكر الأحكام بعللها يقرن الأحكام بعللها له فوائد. هنا نعم لا يعرف المحذور زيادة من ينسى في الحكم معرفة أسرار الشريعة وكمان وإثبات أو تعدي هذا الحكم بتعدي العلة. ممكن يعني ناخذ من وجه بعيد منين؟ لا لا لا مهم لأن قد ينهى عن اتباع عن استمرار في اتباع أو عن فعله ولا مفعله مثلا، لأن لا تتبع كذا ليس معنى أنك أنت الآن واقع قد ينهى عنك تحذر عن فقط، لكن فيه من جهة خطوات الشيطان، يمكن يؤخذ من خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة، فإذا أخذ الإنسان خطوة هو مثل إذا أخذ خطوتين، ليس كما إذا أخذ خطوتين، هذا يمكن، هنا، وأيضا من قوله بالفحشة والمنكر يؤخذ منها إن أظن قلنا لك اليوم تفاضل الأعمال في القبح وعيت علينا وقلت حط بدل تفاضل تفاضل، نعم تفاضل الأعمال في القبح لأنه قال الفحشاء والمنكر والأصل في العطف مغاير. طيب زين الآن فاتك كل فوائد، كل فائدة عدة فوائد الآن ويجونك في آخر الأمر يمكن انك جعت ولا تفتح النوم وهو محل لا عند هذول فراغ وكذا ولا هو بعله الحقيقه كل ان الواحد ما عنده محل ولا هذا لا الا من انت فوجئت قلت والله انا راح ادور وجه اكتفي بما ذكرت هذا غلط. طيب يلا في شيء علي صحيح لا تهمل صحيحة أولا فأخرى تجدون كل أحكام الدنيا تدخل من الآية هنا كنا نعرف الحكم هو مفهوم من الآية كلام على ما يؤخذ من الآية ولا تحملون شيء ما تحمل لا تنقصون شيء تعلمون من التحمل طيب ما يقال في بيان عداوة شدة عداوة الإنسان الشيطان بالإنسان حيث يأمره بالفحشاء والمنكر ما أمر بخير أبدا ويمكن الإنسان بهذا الفائد عن الذي أراد نعم إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان بني آدم وأنه لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر إلا بالفحشاء والمنكر وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وأمره قصدا لأن اللي يأمر ما يأمر عن قصد فالشياطين موجودين نعم ولهم إرادات وخصوص منها إيقاع الناس في الفحشاء والمنكر ففي رد على الذين يمكن الشياطين يقول ناس الشيطان لكنها قوى نفسية تتصارع في الإنسان وأما الشيطان الخارجي يجري من هذا المجرى الدم وما أشبه ذلك هذا ما أمر أصلا صلى الله عليه وسلم نعم ليه ورد حكم الله عن ما وصل له الهواج حكم الحسنين بيان دخل من الجرمة بيان طريق الشيطان الأدوار وأن يختلف عن أدوار النفس لا كنت لأن النفس الله أكثر أنه تأمر بالسوء أيضا لكن النفس قد تعدي بسوء الأدوار لا فيها النفس الأمارة هاي اختال الشيطان وافق الشيطان في مكان ربيع فلن كمل من خطوة الشيطان أصلا كل الشر طيب لكن الظاهر حين أعطيناكم بذلك فأجبتم تأخذ نصف كلامكم قد يأمر لأن اللي يكتب أخطاء الشيطان والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر إيش يسمون؟ يسلك ولهذا المفسر كما مر علينا جعل قوله فإنه أي المتبع فإنه أي المتبع ما أدنتم على ذكر منها ولا راحت في طي النسيان وبينا ذاك أنا ذاك لأن هذا التفسير خطأ لأن الله يقول الشيطان يعرف من فقر وامركم بالفحشاء فالآمر بالفحشاء والمنكر هو الشيطان لكن من اتبع خطواته فلا بد ان يعمل عمله يامر بالفحشاء والمنكر نعم الأمر هو حقيقة الأمر بأي صورة. حتى من مثلا رغبك في شيء بدون أن يقول افعل فهو آمر في الحقيقة. يعني المراد بالأمر هنا يعني طلب الفعل وإن لم يكن بالصيغة المعروفة.